Book 2 73 73 73 해도 돼요. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. 당신은 벌써 운전을 해도 돼요? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ 당신은 벌써 술을 마셔도 돼요? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ 당신은 벌써 혼자 외국 여행을 해도 돼요? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ 해도 돼요. يسمح أن يجوز. يسمح أن يجوز. 우리 여기서 담배 피워도 돼요? هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ 여기서 담배 피워도 돼요؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ 신용카드로 지불해도 돼요؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ 수표로 지불해도 돼요؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ 현금으로만 지불해도 돼요؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ 전화를 해도 돼요? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ 뭘 물어봐도 돼요? أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ 뭘 말해도 돼요? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ 그는 공원에서 자면 안 돼요. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. 그는 차 안에서 자면 안 돼요. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. 그는 기차역에서 자면 안 돼요. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. 우리 앉아도 돼요? أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ 우리 메뉴를 봐도 돼요? أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ 우리 따로 돈을 내도 돼요? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟